الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة الشعراء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ إبراهيم. أي أيها النبي، أتل على قومك نبأ إبراهيم. نبأ إبراهيم أي قصة أو خبر سيدنا إبراهيم. يبدو أن القصة الأولى في تفصيلاتها وفي دروسها ومواعظها كانت موجهة لبني إسرائيل، لكن كفار قريش يزعمون أنهم على دين إبراهيم، وأن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلو على هؤلاء المشركين قصة سيدنا إبراهيم، وكيف كان موحدا، وكيف كان يعبد الله وحده، وكيف كسر الأصنام. واتل عليهم نبأ إبراهيم، يعني يقاس على ذلك أن المؤمن أحيانا يرى أو يستمع أو يشاهد قصة بليغة تجسد آية قرآنية، قصة ذات موعظة بليغة، قصة ذات مدلول كبير، قصة تنير لنا الطريق. لو أن المؤمن قرأ قصة أو شاهد أحداث قصة وتأثر بها تأثرا كبيرا، إن ينبغي قياسا على ذلك أن ينقل هذه القصة لمن يثق بدينه، لمن يتوسم فيه الصلاح، لمن يتعظ، لمن يفكر، لمن يتأمل. فالله سبحانه وتعالى يقول: واتل عليهم نبأ إبراهيم. ودائما الحقائق التي تستقى من القصة أبعد تأثيرا في النفس من الحقائق المجردة. الاستنباطات التي تستنبطها من رواية قصة أبلغ من الحقائق التي تعرض مباشرة من دون حدث ومن دون شخصية ومن دون حركة مؤثرة في النفس. ما قصة سيدنا إبراهيم؟ واتل عليهم، يعني يا محمد، اتل يعني اقصص، واتل عليهم نبأ أي خبر إبراهيم، أبو الأنبياء من أولي العزم، هو الذي بنى هذا البيت، هو الذي، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. هل يرضيه أن يرى أصناما حول هذا البيت؟ هل يرضيه أن يعبد من دون الله أحجار لا تنفع ولا تضر؟ واتل عليهم نبأ إبراهيم، يعني طبعا لو أن القصة في الأصل موجهة إلى قوم النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى مشركي قريش، ولكن القرآن الكريم موجه إلى كل مؤمن إلى يوم القيامة. إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ شوف وقفة متأمل، هذا الذي يعيش مع أهله من دون أن يفكر، من دون أن يتأمل، تستهلكه الحياة، يستيقظ، يعمل، ينام، يأكل، يسهر، يسمر، ثم ينام فيأكل ويشرب. أين الفكر الذي أودعه الله فيك؟ لما لم تقف موقف المتأمل؟ لما لم تسأل نفسك: أهلي على حق أم على باطل؟ هم مصيبون أم مخطئون؟ هذا الذي يقول إني وجدت هكذا، أهلي هكذا، بيئتي هكذا، مجتمعي هكذا، ظروفي هكذا، هذا ليس مهتديا. يجب أن تقف موقف المتأمل، يجب أن تقف موقف الفاحص. لو كان في البيت في اختلاط، لو كان في معاصي، لو كان في مخالفات، تقول ماذا أفعل؟ هكذا أهلي. سيدنا إبراهيم قال، سأل قومه إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ما الذي تعبدونه؟ رأى أصناما تعبد من دون الله، لا تنطق، لا تسمع، لا تستجيب، لا تنفع، لا تضر، لم يعجبه ذلك، لم يرى ذلك متوافقا مع المنطق ولا مع العقل ولا مع الواقع ولا مع عظمة الكون. هذا الذي خلق السماوات والأرض أيعبد حجر من دونه؟ فالإنسان يعني يجب أن يقف من حين لآخر وقفات تأملية، هل عملي صحيح؟ هل كسبي للمال صحيح؟ هل إنفاقي لهذا المال صحيح؟ هل علاقاتي الاجتماعية مما ترضي الله عز وجل؟ لا تكن ممن تستهلكه الدنيا، تستهلكه الدنيا فجأة يصحو على قرع ملك الموت، هذه ساعة عصيبة، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يعني الإنسان حينما يلاقي هذه الساعة ينتقل من كل شيء إلى لا شيء. الإنسان العاقل قبل أن تأتي هذه الساعة يعد لها العدة. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. يبدو أن الإنسان في فطرته يعني لا ترتاح نفسه إلا إذا عبد الله عز وجل، فإذا ضل يعبد سواه، يعبد شمسا أو قمرا. يعني من أغرب ما قرأت في هذه الأيام أن أحداثا دامية في جنوب شرق آسيا، لا أذكر، أو في جنوب أمريكا، قوم يعبدون القمر، فلما وطئت قدم الإنسان أرض القمر انقسموا أقساما ثلاثة، قسم نفى هذا الحدث، وقسم وجد له تبريرا أن القمر سمح أن يطأ الإنسان عليه، وقسم آخر كفر بهذا الإله. يعني يبدو أن الإنسان في فطرته مفطور على عبادة خالق الكون، فإما أن يعبد الله عز وجل وفي هذا انسجام مع فطرته، وإما أن يعبد من دونه أشياء لا تنفع ولا تضر. أليس هناك قوما عبدوا البقر؟ قد تقف البقرة في عرض الطريق تقطع الطريق، أهذا دين؟ أليس هناك قوم عبدوا الشمس؟ أليس هناك قوم عبدوا صنما اسمه بوذا؟ أليس هناك قوم عبدوا الميكادو كما يزعم أهل اليابان؟ إذن إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، هذا استفهام الإنكار، ما هذه الأصنام التي تعبدونها؟ ما الذي تعبدونه من دون الله؟ قالوا نعبد أصناما، هي المصيبة، لم يقولوا نعبد آلهة، قالوا نعبد أصناما، يعني نعرفها أصناما، نعرفها أحجارا، نعرفها شيئا لا ينفع ولا يضر. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نعبدها بشكل مستمر، معنى نظل أي نعبدها على الدوام، نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وكأنهم عطلوا تفكيرهم، وكأنهم مسخوا عقولهم، وكأنهم أناس لا يعرفون شيئا ولا يهتدون، نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هنا جاء السؤال الدقيق، قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ يعني من صفات الإله الذي ينبغي أن تعبده أن يسمعك، لأنك ضعيف في الأصل، إن الإنسان خلق هلوعا، بنيتك الخلقية أساسها الضعف، وحينما خلقك الله ضعيفا هذا لمصلحة إيمانك، لأنك إذا كنت قويا استغنيت بقوتك، واستغناؤك بقوتك يعني أن تشقى بالبعد عن الله عز وجل، تشقى باستغنائك، تستغني بقوتك فتشقى باستغنائك، لكن الله سبحانه وتعالى خلقك ضعيفا كي تفتقر بضعفك إلى الله فتسعد بافتقارك، تفتقر لضعفك فتسعد بافتقارك. لو أن الله عز وجل خلقك قويا لاستغنيت بقوتك عن الله فشقيت باستغنائك. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون. تعبد الله لماذا؟ لأنك عبد ضعيف، أنت معرض للهم والحزن، معرض لمرض عضال، معرض لأزمة مالية، معرض لشبح مصيبة جاثم على صدرك، معرض لما لا يعد ولا يحصى من المشكلات. فالمؤمن له ركن ركين يلجأ إليه، المؤمن يشعر أن قوة كبيرة ترعاه، أنه بعين الله، أن الله يحفظه. فلذلك نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة. الدعاء يعني أنك عبد فقير وأن الله غني قدير وهو يسمعك دائما في كل مكان. الإنسان أحيانا بكل شخص له أهمية في المجتمع، لكن لا يستطيع في بعض المواقف الحرجة أن يصل إليه. اتصل فيه بالهاتف قال له مسافر، تفضل. هذا الذي عقدت عليه الآمال مسافر، هذا الذي تقول أنا فلان حينما أطلب منه شيئا يلبيني فورا مسافر، تفضل. هذا الذي عبدته من دون الله مسافر، أو قد يكون مريض، أو قد يكون خارج المنزل، أو قد يكون نحي من عمله الذي أنت عقدت عليه الآمال. فربنا عز وجل من لوازم الإله العظيم الذي ينبغي أن تعبده أن يسمعك في أي وقت، في خلوتك، في جلوتك، في حلك، في ترحالك، وأنت مسافر وأنت مقيم، وأنت صحيح وأنت مريض، وأنت قوي وأنت ضعيف. هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لذلك مدام الله عز وجل يقول هل يسمعونكم إذ تدعون، هل دعوت الله عز وجل؟ هل سألته الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل؟ هل استعذت به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل؟ هل سألته أن يكفيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه؟ هل سألته العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة؟ هل سألته أن تحب من يحب، أن تحبه وأن تحب من يحبه؟ هل سألته عملا صالحا يقربك إليه؟ هل سألته تفكيرا سديدا ولسانا صادقا وقلبا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا؟ هل سألته عصمة في الدين؟ هل سألته صلاح الدين والدنيا؟ ماذا تفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو دبر كل صلاة، وكان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب الملحين في الدعاء، وإن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع، شسع نعله إذا انقطع. والدعاء مخ العبادة. لكن قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أنت إذا كنت مضطرا تدعو الله بقلب متأجج، تدعو الله بقلب يعني بدعاء حار، تشعر كأن كل خلية تدعو الله عز وجل. اجعل دعاءك دعاء المضطر، اجعل طلبك من الله طلبا ثمينا. اسأله كل شيء، اسأله خير الدنيا والآخرة، اسأله الحفظ، اسأله كل ما تطمح إليه. لذلك الله عز وجل يحب من عبده أن يسأله، اسأله هل يسمعونكم إذ تدعون. هذه الأصنام التي تعبدونها لا تسمعكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون. حقيقة يسمعونكم إذ تدعون، ينفعونكم أو يضرون فقط. في صفات يعني الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن تعبده له أسماء حسنى كثيرة وله صفات فضلة كثيرة، لماذا ربنا سبحانه وتعالى اكتفى من أنه يسمع عباده إذا دعوه وأنه يملك نفعهم وضرهم؟ حقيقة لما أنت أول صفة من صفات الإله الذي ينبغي أن تعبده أن يكون هناك اتصال بينك وبينه، ما دام الاتصال مقطوع هذا ليس إلها. سيدنا إبراهيم لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قطع الاتصال، قال لا أحب الآفلين. لا يعقل أن يكون ربا ما دام قد أفل. إذن ينبغي أن يكون هناك اتصال دائم بينك وبين الخالق، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ وينبغي أن يكون الخالق قديرا على كل شيء، على أن ينفعك أو على أن يعاقبك. إذا أيقنت أن الله يسمعك وأن الله يراك وأن الله قادر على أن ينفذ فيك حكمه خيرا كان نفعا كان أو ضرا، إذا أيقنت ذلك حق اليقين تستقيم على أمره حق الاستقامة. هذا شيء ثابت. أنت في علاقاتك مع بني البشر إذا كان لك من هو أعلى منك وكان مطلع على أعمالك بطريقة أو أخرى وكان يعني ما يقول يفعل ما يقول، بإمكانه أن يعطيك شيئا ثمينا وبإمكانه أن يسلبك شيئا ثمينا، تجد نفسك بشكل أو بآخر منساقا إلى طاعته. أما إذا كان الاتصال مقطوع أمره شديد وعقابه كبير لكن لا يراك تعصيه، يراك ولكنه أضعف منك تعصيه، لكن متى تطيعه قطعا؟ إذا رأيته يعلم ورأيته يقدر. لذلك الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. إذا أيقنت بعلمه وبقدرته استقمت على أمره. إذا نظرت فهو ينظر إليك. إذا أكلت مالا حراما ربما أتلف مالك. إذا تطاولت ربما أهانك. إذا أخذت ما ليس لك ربما أخذ منك ما ليس لك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث المروية عنه: ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ من صفات الإله الضرورية أنه يسمعك إذا دعوته. أو ينفعونكم أو يضرون؟ تعبد الله لماذا؟ لأن روحك بيده، حياتك بيده، أعضاؤك بيده، نقطة دم في مكان بالدماغ شلل تام، بمكان آخر عمى، بمكان آخر فقد ذاكرة، بمكان رابع فقد عقل، نقطة دم لا يزيد حجمها عن رأس دبوس، لو تخثرت في بعض شرايين المخ لأصيب الإنسان بعاهة خطيرة تقلب حياته جحيما. قضية. والمعدة بيده والأمعاء بيده والكبد بيده، قد ينمو هذا الكبد نموا سرطانيا، قد ينمو أي مكان نموا سرطانيا، تنتهي الحياة. فحياة الإنسان بيد الله عز وجل. من بيده صمامات القلب؟ من بيده الشريان التاجي في القلب؟ من بيده حركاتك وسكناتك؟ من بيده سمعك وبصرك؟ من بيده سلامة عقلك؟ من بيده سلامة أعضائك؟ الله عز وجل ينفع ويضر، قد يحفظك تعيش حياة آمنة مطمئنة طويلة مديدة بسعادة ورخاء ورضا وسرور وتوكل، وقد تعيش حياة كلها متاعب. فالإله يسمع ويعلم وينفع ويضر، فما لك عنه، ما لك من طاعته، ما لك من محبته، ما لك من الإقبال عليه بد. فأتيه طائعا قبل أن تأتيه خاضعا، ائته طائعا قبل أن تساق إليه بالسلاسل. إذا جئته طائعا من دون سلاسل فهذا موقف نبيل، موقف شريف، هذا موقف حر. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هكذا البيئة. شوف لا هي صرعات العصر الحديث، البيئة، تفاعل الإنسان مع البيئة. مرحبا بالبيئة إذا كانت نقية من كل معصية، أما بيئة كلها معاصي تفاعل مع البيئة. الواقع بيقول لك، الواقع هذا فكر واقعي، الواقع يجب أن يكون وفق الشرع، فإذا كان خلاف الشرع فلا قيمة لهذا الواقع. كلمات البيئة والواقع والمعطيات والظروف المحيطة بالإنسان، هذه كلها فيها الحق وفيها الباطل، فيها الخير وفيها الشر، يجب أن تقبل منها ما هو خير، ما هو صحيح، ما هو مشروع، ما هو متوافق مع كتاب الله. أما عادات أساسها المعاصي، أساسها الاختلاط، أساسها أكل مال الناس بالباطل، أساسها تجاوز حدود الآخرين، هذه معاصي. تقول لي عادات، تقاليد، بيئة، معطيات، ظروف، كله كلام فارغ. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني هيك التقاليد، إنه الشاب يظهر أمام النساء، هي تقاليد بالية، هي تقاليد فاسقة، تقاليد ليست من الحق في شيء. فلذلك الإنسان، التقليد ليس إلها، يعني التقاليد ليست إلها، والعادات والأعراف والواقع والبيئة والظروف. أخي نحن ظرفنا هيك، ما عنا حجاب، هيك نحن، هيك ربينا، هيك ربينا. شو هي؟ ما معناها؟ هكذا نشأنا؟ ما لا معناها؟ في إله خلقك يقول لك افعل لا تفعل، يجب أن تفعل ما أمرك أن تفعل، وأن لا تفعل ما نهاك أن تفعل، هكذا. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فكل واحد بيقول لي أنا بيئتي هيك، هيك تربينا، هكذا يفعل أبي، هيك يدعونا جميعا نساء ورجالا يوم العيد على مائدة واحدة، هي خلاف السنة، خلاف القرآن، هي في اختلاط صار. اللي هكذا يفعل أبي، هكذا الجيران، هكذا الحي، هكذا أسرتنا، هكذا بيئتنا، هكذا الواقع، هكذا الظروف. هي ظروف والواقع والبيئة والمعطيات وما إلى ذلك من هذه الأصنام التي عبدها الناس من دون الله، يعني يعبدون المظاهر، يعني سمعته عند الناس أغلى عليه من سمعته عند الله. ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. أتخشون الناس؟ والله أحق أن تخشوا. يعني أردت من هذه الآية أن الإنسان ما له معذور إذا قال التقاليد هكذا، هيك بيئتي، هكذا نشأت، هكذا علمنا أبونا رحمه الله، رحمه الله وأدخله الجنة، ولكن هل علمك وفق الشرع؟ إذا كان كذلك ما في مانع، أما إذا كان خلاف ذلك، لو أن أباك له محل تجاري والتعامل على أساس ربوي، يعني أنت ماذا تفعل؟ هيك علمني. أبوك إله، أبوك عبد لله عز وجل، عبد يخطئ ويصيب، فإذا أصاب مرحبا بهذا الصواب، إذا أخطأ لا أبقى على خطأه. أفرأيتم؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، هذه الأصنام، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذه العداوة قد يسميها بعض العلماء عداوة المآل، يعني لو أنه أنت لك قضية بمكان معين وإنسان أوهمك أن بيده حل هذه المشكلة، وابتز من مالك الشيء الكثير، ثم اكتشفت فجأة أنه ضعيف لا يستطيع أن يحرك ساكنا، بعد هذه المدة الطويلة وهو يبتز مالك وهو يقول لك أنا أفعل كذا وكذا وبإمكاني أن أفعل كذا وكذا، وفلان مفتاحه عندي وفلان لا يعصي لي أمر، ونام مطمئن وادفع هذا المبلغ. يعني ثم اكتشفت فجأة أن هذا الذي ابتز مالك لا ليس بإمكانه أن يفعل شيئا، ألا ينشأ عندك عداوة تجاهه؟ طبعا. فهؤلاء الذين عبدوا هذه الأصنام وظنوها أنها تحفظهم وأنها تنجيهم وأنها تنقذهم، حينما اكتشفوا عند الموت أنها لا تنفع ولا تضر، وأنهم أخطأوا خطأ كبيرا بعبادتها، عندئذ ينشأ في نفوسهم عداوة لا حدود لها تجاه هذه الأصنام التي عبدوها من دون الله. والآن لو أن إنسانا أرشدك إلى عمل لا يرضي الله عز وجل ووافقته على هذا العمل وجاءك العلاج الإلهي، ألا تشعر بعداوة بالغة تجاهه؟ لو أن إنسان دلك على معصية، أو دلك على خرق حدود الله، أو دلك على عمل يسخط الله، أو دلك على ظلم الآخرين، أو شجعك على أن تغش الناس، أو حملك على أن تأخذ مالا ليس لك، لو أن إنسانا دفعك إلى هذا ثم دفعت الثمن باهظا، جاء العلاج الإلهي، ألا تشعر أنك عدو له، أنه عدو لك، عندئذ تعاديه أشد العداء؟ هكذا قال: أفرأيتم ما تعبدون، هذه الأصنام وأنتم معها، أفرأيتم ما تعبدون، ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. بعض المفسرين قال: إلا من يعبد رب العالمين، والأوجه أن تقول إلا رب العالمين وإلا من يعبد رب العالمين. أنت تحب الله رب العالمين الذي أسبغ عليك نعمة الوجود، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والذي أسبغ عليك نعمة العقل وأسبغ عليك نعمة البيان، الإنسان الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وسخر لك ما في الكون جميعا لك، وهبك نعمة العقل وهبك نعمة البيان، أرسل لك الأنبياء، بعث إليك، أنزل عليهم الكتاب من أجلك، إذن ينبغي أن تحبه لأنه أنعم عليك بنعمة الوجود ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. من رب العالمين؟ الذي خلقني فهو يهدين. هذه هو مثلا بتقول فلان أحضر طعاما، هذا الكلام لا ينفي عن الآخرين أنهم أحضروا طعاما، وجدت طعام أمامك، طعام كثير، من جاء بهذا الطعام؟ يقال لك فلان أحضر طعاما، هذا الكلام يعني أنه أحضر طعاما، وربما فلان آخر أحضر أيضا طعاما. ولكن إذا قلت الذي أحضر الطعام هو فلان، هذه صيغة قصر، الذي خلقني فهو يهدين، أي أن الهداية لا تكون إلا من الله. لو قرأت مذهبا وضعيا، لو قرأت كتابا لفيلسوف كبير، لو طلعت على نظرية معينة من صنع البشر، هذا كله ضلال في ضلال، لأن الذي خلقك هو وحده الذي يهديك، إن الله هو الصانع، يعني آلة معقدة جدا. ليس في الأرض كلها جهة واحدة مخولة أن تعطيك تعليمات التشغيل والصيانة إلا الجهة الصانعة، وأنت تفعل كذلك. عندك آلة معقدة، لك جار اثنين ثلاثة، لك جار موظف، جار صانع، جار عنده محل تجاري، تبحث عن التعليمات المطبوعة التي جاءت مع هذه الآلة ولا تسأل أحدا من هؤلاء، لا يعرفون، لأنه الجهة المخولة بإصدار تعليمات التشغيل والصيانة هي الجهة الصانعة، الذي خلقني فهو يهدي. فإما أن تكون مهتديا من قبل الخالق، وإلا فهو في ضلال مبين. قولا واحدا، الإنسان أصله قرد ضلال. الإنسان كل شيء في حياته الجنس، فرويد ضلال. المادة كل شيء في حياة الإنسان، الماديين ضلال. اللذة كل شيء في حياة الإنسان، الوجوديون ضلال. هذا كله أرضي. الفكر الذي ينكر وجود الخالق ضلال. الذي خلقني فهو يهدين. إما أن تهتدي إلى الهدى الذي جاء الذي أنزله الله على أنبيائه فأنت مهتدي، وإلا فأنت ضال. الذي خلقني فهو وحده يهديني، فيها قصر العبارة. هذه العبارة فيها قصر في البلاغة. الذي جاء بهذا الطعام هو فلان، كلمة هو فلان أي وحده. الذي خلقني فهو يهدي. لذلك كتاب بعلم النفس مثلا، أنه الشاب لما بيكون بحياته الاجتماعية مع شابة تتهذب مشاعره مثلا، بتصير بترق، بيتهذب كلامه، هذا ضلال، أنه خلاف القرآن. ما في كتاب خلاف القرآن في حق، إلا أن يكون مستقى من القرآن حق صار. كتاب أخذ أفكاره من كتاب الله، كتاب جاء بالدليل من القرآن فهو حق. أي كتاب يأتي بأفكار مدعمة بالقرآن والسنة فهو صحيح وهو حق. أما كتاب آخر جاء بأفكار بحث علمي، أنه بعض قليل من الخمر ينعش القلب، كلام فارغ، أنه خلاف القرآن الكريم. هذا كتاب عند الله، يعني في هذا النبيذ يبعث في الجسم الحرارة فهو ضروري في الشتاء، كلام فارغ، هذا خلاف القرآن. ما أسكر قليله، ما أسكر كثيره، فملء الكف منه حرام، انتهى الأمر. عندك مقياس، عندك منهج، عندك دستور، عندك قاعدة. هذا الخالق العظيم، هذا الكون خلقه، وهذا القرآن كلامه، وكلامه مطابق لخلقه. التعليمات لها الآلة، الصانع واحد، الذي صنع هذه الآلة أصدر هذه التعليمات. إذن هذه التعليمات تضمن سلامة الآلة وأداء مردودها أعلى أداء. دقيقة الآية، الذي خلقني فهو يهدين، يعني هدى من كتاب يبتعد عن الدين، يبتعد عن القرآن، يبتعد عن أمر الله عز وجل، يبتعد، ضلال في ضلال. لكن أيام يكون الباطل في زخرف، له بريق مصطنع. الإنسان قد يؤخذ بظاهره، ولكن إذا طبقته على المدى البعيد تكتشف الخلل الخطير فيه. الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. والذي هو يعني فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ورزقكم في السماء وما توعدون. لكن في سؤال دقيق، لماذا قدم الله الهدى على الإطعام والسقيا؟ لأن الهدى أخطر في حياتك من الطعام والشراب. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. كيف قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان؟ لأن المنهج أخطر، لأن المنهج مقدم على الحياة. والهدى مقدم على الإطعام والإسقاء، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. هو يطعمني. أنت إذا اشتريت فاكهة إياك أن تتوهم أن هذا المال ثمن الفاكهة، هذا المال ثمن خدمة الفاكهة، ثمن خدمتها فقط. لو أن الله عز وجل لم يخلق هذه الفاكهة ولا هذا القمح ولا هذه الخضار، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله سبحانه وتعالى. إذا امتنعت السماء عن أن تنزل المطر بأمر الله عز وجل، كل هذه الأشجار المثمرة تصبح حطبا. وهذا رأيناه بأم أعيننا في إفريقيا، مساحات شاسعة يبست الغابات، يبست الأشجار، ماتت الأبقار والأغنام، وهجر الناس الأرض وهاموا على وجوههم، وصاروا يقفون وراء بعضهم بعضا ينتظرون قطرات الماء تأتيهم من جهات بعيدة. والذي هو يطعمني ويسقين. العام الماضي الله عز وجل تفضل علينا بأمطار غزيرة، فكان كيس القمح إذا بذر يعطي 70 كيس سنة، 2 أو 3 أو 4. هو الرزاق، المحصول يكثر ويكسر، فتحتار كيف تستخدمه وكيف تخزنه وما تفعل به، ويقل ويقل حتى لا تدري ماذا تفعل به. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. فإذا الإنسان جلس لمائدة وأكل، هذه مائدة الله عز وجل. لو أنه أعطاك هيك تفكير، في خبرات تعمل بمصلحة أو بمهنة، لو أن هذا الفكر تعطل أخذ إلى المصح، أين الرزق؟ تعطل الرزق. إذا معك مال فهذا من فضل الله عز وجل، يعني مكنك من عمل يدر عليك مالا. خلل بالصحة يتعطل العمل. فلذلك الله عز وجل هو الرزاق الذي مكنك من كسب الرزق، وهو الرزاق الذي خلق الرزق، وهو الرزاق الذي ساقه إليك، مكنك من طلبه وخلقه وساقه إليك. هو الرزاق. فكلمة هو، إياك أن تقول إنما أوتيته على علم عندي، لا، هذا رزق الله عز وجل. فإذا أكلت وشربت فاشكر المولى عز وجل على أنه خلق هذا الطعام، وعلى أنه جعلك سليما معافا بإمكانك أن تأكل هذا الطعام، وعلى أنه يسر لك عملا يدر عليك مالا تشتري به هذا الطعام. كم مرة خلق هذا الطعام، أعطاك صحة سليمة بإمكانها أن تأكل هذا الطعام، يسر لك عملا يدر عليك مالا تشتري به هذا الطعام. لذلك قل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا وإليه النشور. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى الطعام، يعني أذاقني لذته، في سيروم ما في لذة، إبرة بالوريد 12 ساعة فرسح. أما عم تأكل تفاحة، عم تأكل بطيخ، عم تأكل خضر، فواكه، سلطة، أذاقني لذته وأبقى في قوته، في قوة وأذهب عني أذى. مسالك البول جارية سالكة، لو أنها انسدت بده تمييل وبده عمليات وبحصة وكلوة عطلت، شيء صعب. أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. والذي يطعمني هو يطعمني ويسقين. كلمة هو يعني إياك أن تتوهم أن مالك وحده يكفي لأن تأكل وتشرب، أو أن قوتك وحدها تكفي، قوتك العضلية، أو أن خبرتك في هذا الموضوع، أو أنك متقن لهذه الحرفة، أو أن لك باعا طويلا في هذا المجال، تاجر عريق، صناعي كبير، يعني طبيب لامع، محامي لامع، إياك أن تظن أن خبراتك ومعلوماتك وذكاءك ومالك هذا كله جعلك تأكل هذا الطعام. هذا الطعام من فضل الله عز وجل، هو خلقه ومكنك من أكله وألهمك عملا، كسبت منه مالا، دفعت ثمن هذا الطعام. أما قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. وإذا مرضت فهو يشفي. أيام الإنسان بمرض بزور طبيب يصف له الدواء يشفى، بينسى أن الله عز وجل هو الذي شفاه، بتوجه بكل طاقته إلى شكر الطبيب. الطبيب يشكر إذا أخدمك، لكن لا تنسى فضل الله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفين، إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. غلطة صغيرة من الطبيب تودي بحياة المريض، غلطة، يعطي دواء ما سأله سؤال، سوى معه صدمة وقف قلبه ما. عظم الله أجركم. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انقضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. وسأل أي طبيب بدك. هناك ما يسمى عند الأطباء الشفاء الذاتي، يعني الله عز وجل أحيانا مع أن الأطباء حكموا على أن هذا المرض عضال وأنه لا شفاء له وأن هذا المريض لن يعيش إلا أسبوعين، فإذا هو يعيش 20 عاما بعد قولهم، وإذا هذا الذي قال لن يعيش إلا أسبوعين مات بعد 5 سنين، وبقي المريض يعيش بعد ذلك 15 سنة. وإذا مرضت فهو يشفين. لذلك اليأس كفر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، مهما كان المرض عضال. وإذا مرضت فهو يشفين، مهما كان المصيبة كبيرة مستحكمة، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذا أعطى أدهش. هذه الآية تبث الأمل في النفس، مهما كان قضية ما لحل. ويام ربنا عز وجل من لوازم العلاج النفسي بلهم الطبيب لك ما في دواء، هي قضية مستعصية، لا تغلب حالك، وطن نفسك عليها طول حياتك. إذا بهذا الطبيب يرى شيئا أدهشه، وإذا مرضت فهو يشفي. تقول لي طبيب قال لي هي قضية دائمة وهي علة دائمة وهي ما لها دواء، وهي هذا علمه، ذلك مبلغه من العلم. ولو علم العلم الشامل والكامل لقال لك معلوماتي التي درستها تقول كذا، وعند الله ما ليس عندي. طبيب هكذا يقول، أنا الذي أعرفه أن هذا المرض لا شفاء منه، ولكن الله عز وجل قادر أن يشفيك منه، فتوجه إلى الله بالدعاء. هذا الطبيب المؤمن هكذا يقول. أما إذا جزم فهذا الطبيب لا يعرف ما عند الله. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. هنا ما في هو، سبحان الله، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. لأن الناس قد يتوهمون الهدى من غير الله، فجاءت هو تؤكد، وقد يتوهمون الرزق من غير الله، فجاءت هو تؤكد، وقد يتوهمون الشفاء من الأطباء، فجاءت هو لتؤكد. ولكن الناس قاطبة، مؤمنهم وكافرهم يعتقدون أن الذي يحيي ويميت هو الله، لذلك والذي يميتني ثم يحيين. الموت ما الموت؟ الموت هو أن هو أن يريد الله أن يموت هذا العبد، هذا الموت. أما مهما تكون العلل الكبيرة والموت لم يحن بعد، فهو في فسحة الحياة. لذلك لا خوض غمار الحرب يقرب الأجل، ولا أي شيء آخر يقرب الأجل. ينهي الأجل الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى يبث في النفس الشجاعة. الإنسان له أجل محدود، لا يتقدم ولا يتأخر. والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الخطيئة هنا لها معنى دقيق. في بعض التفسيرات الإشارية لهاتين الآيتين الأخيرتين أن بعض المفسرين يقول: إذا مرضت بمخالفته شفاني الله برحمته، وإذا مرضت بمقاساة الخلق شفاني الله بمشاهدة الحق، وإذا مات العبد بالمعاصي أحياه الله بالطاعات، وإذا مات بالخوف أحياه الله بالرجاء، وإذا مات بالطمع أحياه الله بالقناعة، وإذا مات بالعدل أحياه الله بالفضل، وإذا مات بالجهل أحياه الله بالعلم، وإذا مات بالفراق أحياه الله بالتلاق. يعني الموت، إذن من معاني الموت، المعنى الأول الحقيقي الموت هو الموت، والذي يميتني ثم يحيين، يعني انفصال الجسد عن النفس عن الروح، يعني نهاية الحياة الدنيا. هذا المعنى الحقيقي الأول. من معاني الموت الذي يعصي ربه كأنه ميت، والخائف كأنه ميت، الخائف بسبب الشرك كأنه ميت، والطامع في الدنيا ميت القلب، والبعد عن الله موت، والجهل موت، والعلم حياة، واللقاء مع الله حياة، وفضل الله حياة، والقناعة والرجاء والطاعة حياة. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إن شاء الله نفصل فيها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الذل إلا لك. نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.